ولا تحول لأحد ولا حركة إلى أحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري مشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء، وهو غير ظالم أبدا سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الفصل الذي عقده الطحاوي رحمه الله تعالى ليبين فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد إلا طاقتهم، وأن ما لا يطيقونه ولا يستطيعونه فإن الله لا يكلفهم. وقد أخرج أهل العلم من هذا مسألة، وهي مسألة هل يكلف العباد بما لا يطاق. مسألة ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز تكليف ما لا يطاق عقلا، وهذا القول عند الأشاعرة، قاله أبو الحسن الأشعري أنه يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا، وهذا القول ليس بصحيح، بل الذي عليه أهل السنة قاطبة وباتفاقهم أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف العبد ما لا يطيق وما لا يستطيعه. هذا الذي عليه أهل السنة، أن التكليف بما لا يطاق وبما لا يستطاع أن الله لا يكلفه العباد، وإنما يكلفهم بما يستطيعون، وإنما يكلفهم بما يستطيعون. والذي يؤمر به أو ينهى عنه إما أن يكون غير مستطاع لذاته، أي لا يستطاع لذاته، كمن يعني هناك أمور لا تستطاع لذاتها، فلا يستطيع الإنسان أن يفعلها لذاتها، فوجود المعدوم أو الأمر المعدوم لا يمكن التكليف به لعدم وجوده أصلا، وهذا غير مستطاع. وإما أن يكون غير مستطاع لذات العبد، يعود الاستطاعة للعبد، أما العبد الذي لا يستطيع لفوات آلات الاستطاعة منه فهذا أيضا لا يكلف. إذن لا يؤمر بما لا يستطاع، إما من جهة المأمور وإما من جهة الفاعل، إما من جهة المأمور به وإما من جهة الفاعل له، فالذي لا يستطاع من جهة فعله فإن الله لا يأمر به، وكذلك الله لا يأمر العاجز أن يفعل ما يعجز عنه. ففاقد العقل لا يكلف بفقد عقله، والعاجز لا يكلف بما لا يستطيع فعله، والأصم لا يكلف بسماع ما لا يستطيع سماعه، والأبكم والأصواء ما شابه لك لا يكلف بالنطق فيما لا يستطيعه. ولذلك ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى هنا أمثلة من جهة الذي لا يطاق، فقال رحمه الله تعالى: والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. ليس هناك، يقول بعضهم، الذي كتب الله عز وجل عدم إيمانه، أمره بالإيمان مخالف لما كتبه الله له، فيقول مأمور بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن، أي كيف يأمر بأن يؤمن وهو مكتوب أنه لا يؤمن؟ وهذا ليس بصحيح، فالله إنما خاطبه وأمره بما جعل له فيه أسبابه، فالإيمان أسبابه قد وجدت في الكافر، والحجة عليه قد قامت من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل له الآلات التي تمكنه من قبول الحق، وإنما كتب الله عز وجل عليه ألا يؤمن لعلم السابق به، لا لعجزه ولا لأن المأمور غير مستطاع له. فالإيمان الكافر مستطاع للكافر لأن الله جعله عقلا وجعله مشيئة واختيارا وجعله أيضا آلة تمكنه من الإيمان، لكن الله عز وجل علمه السابق لهذا الكافر أنه لا يؤمن، كأبي لهب علم الله عز وجل لا يؤمن ولعنه الله عز وجل وحكم عليه بالنار، فلا يمكن لأبي لهب أن يؤمن، ليس لعدم قدرته واستطاعته، ولكن لعلم السابق به أنه يموت كافرا ويموت عدوا للإسلام والمسلمين. أما من جهة الاستطاعة ومن جهة ما يطاق، فإن أبا لهب أمر بما يستطيع وما يطيقه، وجعل الله له أسباب الاستطاعة والطاقة. وإذا يقول هنا فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، إذن هناك قدرة أعطاها الله عز وجل الكافر وأعطاها المؤمن، وفق المؤمن لهذه الطاقة أن يؤمن بها، وحرم الكافر فلم تنفعه قدرته ولم تنفعه طاقته، فحرم الإيمان ومات كافرا. إذن هما يشتركان في القوة والاستطاعة، لكن لو كان أحدهما عاجز أو أمر ما لا يطيق فإنه لا يدخل في حد التكليف. مثل قال هنا ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علم ذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثالك، ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله. يقول بعضهم أن الله يأمر بما لا يطاق، وعلّوا ذلك مثل أمر الله عز الملائكة أن ينبئوه بأسماء هؤلاء، قالوا هذا الملك لا تعلمه وقد أمره الله بذلك، لكن هل هذا الأمر ينبني عليه ثواب وعقاب؟ لا ينبني عليه، وإنما أراد الله بهذا الأمر أن يظهر فضل آدم عليه السلام. كذلك يقال يوم القيامة للذين للمصورين، يقال يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم، أحيوا ما خلقتم. فهذا الأمر هنا ليس من باب أنهم سيحيون هذه الصور، ولكن من باب تبكيتهم ومن باب عذابهم، وليس هذا أمر بأنهم يحيون هذه الصور التي صوروها ورسموها، وإنما أمرهم زيادة في عذابهم وزيادة في تبكيتهم، فليس هو تكليف بما لا يطاق، وهذا يعرفه العرب من لغتهم، بل هو خطاب يسمى عند أهل يسمى اللغبية خطاب إيش؟ خطاب تعجيز أحي كذا بأنه لن يحيي ولن يستطيع أن يحييه، وليس هو أمر بما لا يطاق أو تكليف ما لا يطاق. كذلك لا يلزم، يقول أيضا وكذا لا يلزم دعاء في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا أن دليل على أنهم قد يكلفون ما لا يطيقون، لكن هذا أيضا ليس فيه تكليف ما لا يطاق، ولكن الطاقة تختلف، طاقة يطيقونها مع مشقة وطاقة لا يطيقونها أصلا، والذي لا يكلفون به هو الطاقة التي لا يمكن الاستطاعة عليها. أما ما يستطاع عليه فقد يفعله وهو ماذا؟ وهو مطيق له، لكن يلحق شيء من المشقة، وهذا الذي رفعه ربنا عن أمة الإسلام أن لا يحملهم ما يشق عليهم. من ذلك أن الله فرض أول ما فرض الصلاة 50 صلاة وهم يطيقون ذلك، لكن في طاقتهم لها مشقة وحرج، فخففها ربنا سبحانه وتعالى أن جعلها 5 صلوات في العمل و50 في الأجر فضلا منه سبحانه وتعالى. قال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه، وإن كنا مطيقين له، هم مطيقون لكن أداؤه وتحمله فيه شيء من الحرج والمشقة. إذن هذا قول، القول قال ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذاك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به، يعني هناك ممتنع لذاته وهناك ممتنع عادة، أي لذاته لا يمكن يوجد هذا الشيء، فهو ممتنع لذاته، وهناك ممتنع عادة، العادة أنه لا يوجد لكنه قد يوجد، وهذا أيضا قول ضعيف. والصحيح أن ما لا يطاق فإن الله لا يكلف العباد به، لا يكلف الله العباد أن يحملوا جبلا، لأن هذا مما لا يطيقه العباد، لا يستطيع العبد أن يحمل جبلا لأنه ليس في طاقته، لكن يستطيع أن يحمل حجرا، فهذا يستطيع، وإن كان حجرا قد يعاني به مشقة لكنه يستطيع عليه. لا يكلف العباد أيضا بإحياء الموتى، فهذا ليس لهم وليس عليهم قدرة، فهم ممتنع فلا يكلفون بذلك. قالوا منهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، بخلاف ما لا يطاق للاشتغال ضده. هذا القول أصاب فيه وأخطأ فيه. ما أصاب فيه قولهم ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، إن ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه. أما قولهم بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فهذا ليس بصحيح. إذن أهل السنة يرون أن العبد لا يكلف ولا يلزم بأمر لا يطيقه ولا يستطيعه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا طاقتها. وأما الذي لا تستطيعه ولا تطيقه فإنهم لا يكلفونه العباد، وهذا ما قصده رحمه الله تعالى، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله، أي أن العبد لا يطيق إلا ما كلف، أما الذي لم يكلف فيه فإنه لا يطيقه العبد ولا يستطيع أن يفعله. وقد من فضل الله عز وجل أن لا يكلف الله العباد بأمر يطيقونه لكن فيه حرج ومشقة، يعني الله سبحانه وتعالى في تكليف عباده كلفهم ما فيه وسعهم، أما الذي ليس فيه وسعهم فهذا لا يكلفه البتة. وقد يترك الله عز وجل الأمر بما يستطيعه العباد مع حرج ومشقة رحمة بعباده سبحانه وتعالى. قال: وهو معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا بمعنى التوفيق، فالعباد الذين أعطاهم الله عز وجل القوة والاستطاعة وكلفه بما يستطيعون ينتقلون إلى مرحلة التوفيق، لأن الاستطاعة والقوة وسلامة الآلات من أداء الفعل يشترك فيها المسلم والكافر، وأما من خلت منه هذه الآلات فإنه لا يكلف، إذا اشترك في التكليف يفترقان في توفيق الله عز وجل وفي حرمانه. فالمؤمن المسلم قد وفقه الله عز وجل لطاعته وهو يعلم أنه لا حول له ولا قوة له ولا انتقال ولا تحول من حال إلى حال فيما يرضي الله إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا بتوفيق الله عز وجل. فلا تستطيع أن تصوم وأن تقوم وأن تصوم وأن تحج وأن تعمل أي عمل لله عز وجل إلا بتوفيق الله عز وجل، مع أن الآلات موجودة والاستطاعة موجودة، لكن التوفيق والإعانة محض فضل من الله عز وجل، يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ويحرم من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، يعطي العباد فضلا لمن أراد له الإيمان، ويحرم من شاء عدلا لمن أراد له الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة. قال أيضا رحمه الله تعالى، قال: وهم التزموا هذا، وقال: وأما لا يكون إلا مقارن الفعل فذلك ليس شرطا في التكليف، مع أنه يقول أما الاستطاعة لا تكون مقارن الفعل فليس شرطا في التكليف، لأن الشرط هو أن تسبق الاستطاعة الأمر، يكون مستطيعا قبل الأمر، أما بعد الأمر فيلزم مع الأمر بقاء الاستطاعة، أما إذا خلى وقت الأمر من الاستطاعة فإنه لا يكلف. شخص مأمور بالقيام للصلاة يشترط فيه أن يكون مستطيعا على القيام، إذا لم يكن مستطيعا القيام فإنه لا يكلف بالقيام، فلا يكلف المقعد أن يقوم واقفا للصلاة، لأن هذا مما لا يستطاع ولا يطاق، وإنما يصلي على حسب استطاعته، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع فصلي على جنب، وهذه الاستطاعة هي التي لا يكلف الله فيها العباد إلا وسعهم وقدرتهم. وأما قوله احتج بعض القول في قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقوله إنك لن تستطيع معنا صبرا، هذا يجري على لغة العرب أنهم يقولون ما كانوا يستطيعون الصبر لمن لا يطيق أن يسمع لشيء، مثل ما كانوا يستطيعون السمع لبغضهم ولعدم رغبتهم في سماع قول النبي صلى الله عليه وسلم، والسماع سماعان، سماع آلة وسماع استجابة، سماع يكون بالآذان وهذا حاصل، ومن فقد هذه الآلة لا يكلف بالسماع، وأما من وجد منه الآلة وهي الأذن وتمكن السماع يؤمر أيضا بسماع آخر هو سماع الاستجابة. فالذي أخبر عز وجل عن أهل القبور وما أنت مسمع في القبور هو سماع الآلة وسماع أيضا الاستجابة، هم لا يستجيبون ولا يسمعون أيضا ولا يسمعون من جهة آذانهم. أما من كان حيا وأخبر عز وجل أنهم لا يسمعون فالمراد هنا سماع الاستجابة، أما سلامة الآلات فكانت عندهم وعقولهم معهم، فهؤلاء ما كانوا يستطيعون السمع أي لا يستطيعون أن يسمعوا سماع مستجيب، سماع محب، سماع من يريد الاتباع، وإنما يسمعون سماع من يريد المخالفة والإعراض وعدم الاستجابة لخبر وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال أيضا ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، أي أن الذي كلفهم به هو الذي يطيقونه، هو الذي يطيقونه. وقد أيضا نقول أن الله عز وجل قد يترك أمرا يستطيع العباد به لكنه لم يكلفهم به لكمال رحمته، كما ذكرنا في حديث الإسراء في قصة فرض الصلاة، وأن الله فرضهم عليها 50 صلاة في يوم الليلة، ثم وضع الله ذلك إلى 5 صلوات، إلى 5 صلوات. ففرض 50 أولا كان مما يستطيع العباد ويقدر عليه العباد وهو مما يطيقونه، ولكن لكرم الله ولعظيم رحمة الله ولسعة فضله سبحانه وتعالى انتقل من 50 إلى 5، وأعطى العباد أجر 50، وأعطى العباد أجر 50. إذن قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، مراد ولا يطيقون على بدون يلحقهم حرج ومشقة وما كلفهم. وقد يكلف بما فيه حرج ومشقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قد فعل، عندما دعوا ربهم ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. قال أيضا هنا ذكر أيضا، قال وقد فسرها الشيخ بعد، ولكن في كلام الشيخ، قول الشيخ ابن أبي العز، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل معنى الإقدار، وإنما يستعمل معنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم. هذا ما ذكرته قبل قليل، أن العباد يطيقون فوق ما كلفهم، وأما الذي لا يستطيعونه فإنه لا يكلفهم به سبحانه وتعالى. إذن نقول ضابط المسألة أن الله عز وجل لا يكلف العباد ما لا يستطيعون، وأما قوله ولا يكلفهم إلا ما يستطيعون، نقول هذا ليس بصحيح، بل أن الله لم يكلفهم إلا ما فيه سعتهم، وقد يترك ما يطيقون رحمة بهم سبحانه وتعالى، رحمة بهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الذي يتمشى أن تميلوا ميلا عظيما، وقوله تعالى وما جاءك في الدين من حرج، فالله سبحانه وتعالى يريد من التخفيف، يريد من اليسر، وقد يكون هناك شيء من العسر، لكن الله وضعه عنا من باب فضله وكرمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا أيضا قال فلو زاد فيما كلفنا به ماذا لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعله في الدين من حرج، ففي العبارة قلق. أي هذا الذي ذكرته، أن قول الإمام الطحاوي وأنه لا يكلفهم لما يطيقون، أن هذا ليس بصحيح وليس بمنضبط، بل أن الله لا يكلف إلا ما يطيقون، وأن ما كلفه هو الذي يطيقون، نقول هذا ليس بصحيح، بل أن العباد يطيقون أكثر مما كلفهم ربهم سبحانه وتعالى، ولكن فضل الله ورحمته نزل وعظيم فضله على عباده أنه يريدهم اليسر ويريدهم التخفيف سبحانه وتعالى. قال وكل شيء يجب مشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، وهذا هو الذي عليه أهل السنة، أن جميع ما يكون في الكون هو بمشيئة الله وبعلم الله وبقضائه وقدره، وليس هناك شيء يخرج عن مشيئة الله ولا عن قضاء الله ولا عن تقدير الله سبحانه وتعالى. وفصل هنا أن القضاء قضاءان، قضاء كوني وقضاء شرعي، وأن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية، وكذلك الحكم وكذلك الكتابة، وذكر أنواعا كثيرة. فأما القضاء الكوني مثل قوله تعالى فقضاهن 7 سموات، القضاء هنا هو قضاء كوني. وأما القضاء الديني شرع قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فكل قضاء يحبه الله ويرضاه فهو قضاء شرعي، وكل قضاء يتحتم وقوعه وأخبر الله بوقوعه فهو قضاء كوني. كذلك هناك أمر كوني وهناك أمر شرعي. الأمر الكوني قوله إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، قوله إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفسق، في هذا أمر كوني وهو حتم الوقوع. فإذا أردت أن تعرف أن الله أراد بأمة هلاكا وعذابا فانظر إلى حال رؤسائهم وأمرائهم وعظمائهم، إذا زادوا ترفا وفجورا وفسوقا فاعلم أنهم قد استوجبوا عذاب الله عز وجل، فيدمرهم الله تدميرا. أما الأمر الشرعي مثل قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي من الله سبحانه وتعالى، وقول إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كذلك هناك اذن كوني واذن شرعي، مثل قولي وما هم بضارين باحد من اذن الا من احد الا باذن الله، هذا هو الاذن الكوني، اي لا يضر الا باذن الله عز وجل الذي هو الاذن الكوني. واما الاذن الشرعي فقوله مثل قوله ما قطعتم من لينه او تركتموها قائمه لنصب باذن الله. واما الكتاب الكوني ذكر ايضا الكتاب الكوني الكتاب الشرعي والحكم الكوني والحكم الشرعي، وايضا هناك اراده كونيه واراده شرعيه، والادله على هذا كثيره. ثم ايضا ذكر ما يتعلق بكلمات الله منها كلمات كونيه ومنها كلمات شرعيه، وذكر ادله على ذلك. ذكر ابن ابي العز وتعالى مثل في الكتاب الشرعي وكتبنا عليهم في ان النفس بالنفس هذا كتاب شرعي، واما الكتاب الكوني مثل قوله تعالى الا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي الكتاب الكوني. كذلك هناك كلمات كونية وكلمات شرعية. ثم قال يفعل ما يشاء، أن ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فكل ما شاءه ربنا فإنه يفعله سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، على كل شيء قدير، ويفعل ما شاء ويقول ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. قال وهو غير ظالم أبدا، الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه تفضلا ورحمة وكرما وجودا، ولم يحرمه أي على نفسه عجزا أو عدم قدرة منه سبحانه وتعالى، وإنما حرمه على نفسه من باب عدله ومن باب رحمته وكمال فضله وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى. فهو الذي حرم الظلم كما جاء في الصحيح عن أبي ذر أن الله يقول إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم حرمت على عبادي فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه بمعنى أنه منع الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، ولم يمنعه أحد عليه ولم يحرمه أحد، إنما هو الذي فعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ولم يتركه عجزا وضعفا، وإنما تركه لكمال عدله ولكمال رحمته وفضله سبحانه وتعالى. قال هنا الذي دل إذن يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، في إحسان المحسن وفي تعذيب الكافر وفي تعذيب الفاجر الله سبحانه لم يظلمه، بل لو عذب خلقه كلهم لعذبه غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. قال الذي دل على القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسط بين قولي القدر والجبرية، هناك قدرية وهناك جبرية، فتحريم الظلم على الله عز وجل حمل القدرية على أن يجعل العبد هو الذي خلق فعل نفسه، وتحريم الظلم عند الجبرية حمل أن الله لا يشاء أن الله لا يعذب عباده على أفعالهم ولا على أقوالهم، وإنما يعذبهم بمشيئته وينعم بمشيئته، فليس هناك ما يستوجب العذاب وليس هناك ما يستوجب الإنعام. يقول فليس ما كان، يقول هنا ابن أبي العز ويقتضي قولا وسط بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان بني آدم ظلما وقبيحا وقد يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذاك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون، وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحته القدرة كما يقول من يقول من المتكلمين وغيرهم، يقول يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غير منهي والله ليس كذلك، فإن قوله ومن يعمل سوءا ومن يعمل الصالحات فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، وقوله وما ظلمناه ولكن ظلموا ولكن كانوا هم الظالمين، وغير ذلك من الآيات دلت على أن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى لم يظلم العباد شيئا وإنما العباد هم الذين ظلموا أنفسهم. فالمعتزلة لما رأوا أن العبد لا يمكن يكون تكون أفعال مخلوقة لله جل وأن الله يعذبهم وهو الذي خلق أفعالهم، قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. وأما الجبرية فقالوا إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وليس له عقل يختار به، وإنما أفعاله مجبورة، وحاله كحال الريشة في مهب الريح، حاله كحال الريش مهب الريح، وكالماء في القدر اجتمع غليانا. فالعبد ليس له اختيار مشية، بل هو مجبور على أعماله، والله يعذب هذا وينعم هذا بمحض مشيئته، وليس هناك ما يوجب عذاب، ليس هناك عمل يوجب عذابا، وليس هناك عمل يوجب إحسان. وهذا قول باطل، كما أن قول المعتزلة قول باطل، لأنهم جعلوا مع الله خالقا آخر هو العبد، وكذلك القول الجبرية قول باطل، لأنهم لم يفرقوا بين المحسن وبين المسيء، وجعلوا أعمالهم لا تأثير لها في تعذيب الله لهم. إذن هنا نقول أن أهل السنة قالوا أن العبد له مشيئة واختيار، وأن الله يعذبه على فعله وينعمه أيضا على فعله، وأن الكافر يعذب على ما عمل لا على ما شاءه الله له ولا على ما قدره الله له، وإنما يعذب على ما ترك من طاعة الله وفعل من معصية الله عز وجل. قال أيضا فإن قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قولهم في الظلم أنه ممتنع، أن الظلم ممتنع ولا يمكن يكون، وأن كل ما يفعل الله عز وجل ليس ظلما، وأن الله يجب عليه أن يفعل أصح كما تقول المعتزلة، قل هذا قول باطل، بل نقول أن الله قادر على الظلم، ولكنه حرمه على نفسه لكمال عدله ولكمال فضله سبحانه وتعالى، وهو الذي حرم ذاك على نفسه ولم يحرمه العباد عليه، والله يفعل ما يشاء ويعمل ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. قال أيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يؤمن ذلك، وإنما يؤمن من مما يمكن، فلما آمنوا من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، أي أن الظلم مقدور عليه، لأن الله يقول فلا يخاف ظلما، ولو كان ممتنعا لما خافه المؤمن، ففي قوله فلا يخاف ظلما دليل على أن الله قادر على أن يظلم وعلى أن يمنع، لكنه لكمال عدله قال للمؤمن أمنه بأنه لا يخاف. يقول ابن العز في هذا استدلالا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع، هل يخاف الإنسان شيء ممتنع لا يوجد؟ الإنسان لا يخاف إلا مما يمكن وجوده ووقوعه، فلما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما أفادنا أن الظلم قد يقع، وأن الله ليس قد يقع، أن الله قادر على الظلم، لكن الله امتنع من ذلك لكمال عدله سبحانه وتعالى. فلما آمنه من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله لا تختصم لدي إلى قول أما أنا بظلام للعبيد، لم يعني به نفي ما لا يقدر عليه، لأن الله يقدر على، هم يقولون أن الله لا يقدر على الظلم، يقول المعتزلة أن الله لا يقدر على الظلم، هذا قول باطل، بل نقول أن الله قادر عليه، وليس في عدم المقدور عليه في مدح، عندما نقول لا يقدر على كذا ليس فيه مدح، إنما يكون مدحا إذا كان قادر عليه وتركه. إنسان الآن لو قيل في حق المخلوق الآن فلان لا يقدر يظلم، هل هذا مدح؟ المدح أن نقول هو قادر لكن منعه عدله ورحمته وخوفه من الله عز وجل، هذا الذي يحمد. أما الذي لا يستطيع أو يمتنع أن يظلم لا يحمد بذلك، وليس هذا مقام، فالله يحمد أنه لا يظلم لأنه قادر على أن يفعل ذلك، ولكنه امتنع وتركه وحرمه على نفسه سبحانه وتعالى لكمال عدله. قال أيضا والقرآن يدل على أن على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له ولا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم، وذاك قول تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقول أم نجعل الذين آمنوا الصالحات كالمسلمين الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، هذه كل الآيات ترد على من؟ ترد على الجبرية الذين قالوا أن الأعمال لا تقدم ولا تؤخر، وأن العبد لا يميزه عمله ولا يشين عمله، لأنه لا اختيار له ولا مشيئة، وهذا لا شك أنه تعطيل لحكمة الله وتعطيل أيضا لكمال الله عز وجل. وهذا إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخوانه هذا حكم سيء، وهو مما ينزه الرب، أي أن الله ينزه أن يكون هذا حاله، وأنه لا يفرق بين المؤمن والفاجر وبين المتقي والفاجر وبين المسلم والكافر، هذا لا يليق بالله عز وجل، والله منزه عن هذا. قال: وروى أبو داود والحاكم مستدرك من ابن عباس وعباد الصامت وزيد بن ثابت قال: إن الله لو عذب أهل سماوات وأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. هذا الحديث مما يدمغ به المعتزلة ويرد به على المعتزلة، وليس هو حجة أيضا للجبرية القائلين بأن الله يعذب عباده لما شاء لمحض مشيئته واختياره، وإنما يقال هنا أن الله لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك إما تقصير في حق، إما تقصير في واجب، أو وقوع في محرم. وقد جاء أن رسول الله قال: لو عذبني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذبني وأنا وابن مريم على هاتين لعذبنا وهو غير ظالم لنا، أي في حق هذه الأعضاء، حق هذه الأعضاء لها حق ولها أن تشكر. فقد يعمل العبد أعمالا كثيرة فلا توافي نعمة البصر وحدها، وذلك جاء في عند أحمد في الزهد أن رجل عبد الله 500 عام، فلما مات وأدخله وأراد قال: خذوا عبدي إلى الجنة برحمتي، قال: يا ربي وأين عملي؟ فأتي به ووضع في الميزان وأتي بعمل 500 عام وأتي بنعمة البصر، فرجحت نعمة البصر بنعمتي بعمل 500 عام، فقال: خذوا عبدي إلى النار، فقال: يا ربي، فالتوي قال: يا ربي برحمتك. فهذه النعمة، نعمة البصر فقط، أتت على عبادة 500 سنة، يبقى بقية الأعضاء والجوارح، أن العبد إذا لم يؤدي شكرها فإنه يعذب عليه يوم القيامة، لكن من رحمة الله عز وجل أن الله عز وجل يقبل القليل ويجازي عليه الكثير سبحانه وتعالى. قال: واسعد الناس بهذا أهل السنة الذي قابل بالتصديق، وعلموا أن عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعم الله على خلقه، وأن الله عز وجل تعالى وجلاله قدر نعم الله، قال هنا قدر نعم الله على خلقه، أن الله عظمة الله تعالى وجلاله قدر نعمة الله على خلقه، أي قدر النعم على خلقه، وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزا وإما جهلا، أي قدر النعم العباد لا يمكن أن يقوم بها إما عجزا وإما جهلا، إما أن يعجزوا أن يؤدوا شكر هذه النعم كلها، وإما جهلا وتفريطا وإضاعة. فالتعذيب يكون على أي شيء؟ على عجزهم عن أداء شكرها، أو تفريطا على أداء حقها، ولكن الله تفضل عباده فجازاهم على الكثير على القليل بالكثير، ولم يؤاخذهم ربنا سبحانه وتعالى بما فرطوا فيه من جهة ما حصل من عدم أداء حق هذه النعم، بل قبل منهم سبحانه وتعالى مقابل هذه النعم الكثيرة أن يقروا ويعترفوا بربوبيته وألوهيته، ويصرف العبادة له، ولا يعصوه فيما نهاهم عنه، ولا يشترك ما أمرهم الله عز وجل به، بل لو فعلوا وخالفوا ومعهم أصل التوحيد ومعهم دين الله عز وجل، فإن الله يقابلهم برحمته ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى. وإذا قال صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، قال: أنت رسول، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمتي سبحانه وتعالى. إذن هذا ما ذكر ابن أبي العز أو ذكر الطحاوي قبل ذلك يتعلق بمسائل، مسألة تكليف العباد بما يستطيعون ويطيقون، أيضا أن كل شيء مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أن الله يفعل ما يشاء، وأن الله لا يظلم العباد شيئا، لا يظلم سيئا على إساءته، ولا يظلم محسنا في على إحسانه، وإنما يجازي هذا بفضله ويعاقب هذا بعدله. فالمسيء لا يعاقب إلا بعدل الله عز وجل، فلا يعطى سيئات أكثر من سيئاته، ولا يمنع من حسنات له. وأما المحسن فلا يبخص شيئا من حسناته، بل إذا عمل حسنة فإن الله يقابلها بعشر حسنات إلى 700 ضعف، وفضل الله عز وجل واسع يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.